من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. حديثنا بالنسبة إلى الأسرار الباطنية للصوم، وقلنا بأن معرفة هذه الأسرار مما تعين الإنسان على الإتيان بالعمل بالوجه الأكمل. قسم من هذه الأسرار تفهم أو تدرك عن طريق التدارس والاستماع من الغير ومراجعة النصوص الشرعية في هذا المجال، وقسم من هذه الأسرار إخواني لا ينال هذا القسم إلا بالاستمداد من رب العالمين لله عز وجل تجليات في عالم الأنفس كما له تجليات في عالم الآفاق. الله عز وجل كما أنه يوصل بعض المعلومات إلى أنبيائه من خلال ملك وهو جبرائيل، كذلك يوصل بعض المعلومات إلى عباده الصالحين من خلال ما يسمى بالإلهام، ما يسمى بالإلقاء في الروع. وهذا الأمر ليس بأمر غريب، أحدنا في ساعة من ساعات الهدوء الاستلقاء الاسترخاء، وإذا به يكتشف أمرا مهما في حياته، يذكر بأمر قد نسيه وقد يفتح له دربا واسعا في الحياة. من الذي ذكرك بذلك؟ الشياطين توسوس وتلهم طريق الشر، الله عز وجل لا يلهم عباده المؤمنين طريق الخير، وهديناه النجدين. تدل بعض الروايات على أن على قلب بني آدم شيطان وملك، الشيطان ينفث في قلبه الباطل والملك بإذن الله يلهمه الخير. فإذا لا تيأس من هذا النوع من العلم، سمه علما إلهاميا، علما لدنيا، علما تسديديا، المهم هنالك تجليات علمية لله عز وجل. واتقوا الله ويعلمكم الله. القرآن الكريم يعد عباده المؤمنين أنهم إذا اتقوا حق تقاته يجعل لهم فرقانا. ما هو هذا الفرقان؟ حال من حالات البصيرة من انكشاف الأمور وفهم الموضوعات. بعد هذه المقدمة ننتقل إلى مسألة أسرار الصيام. نلاحظ إخواني أن العبادات المهمة الثلاث، الصلاة والصيام والحج، مقرونة بسلسلة من التروك، وخاصة بالنسبة إلى الإحرام نلاحظ أن هنالك محرمات وتروك عجيبة. ولهذا تلاحظ المحرم مرتبك في إحرامه، لا يقلع نبات الحرم، لا يسقط من بدنه شعرة، لا يجرح نفسه، لا يجادل، لا يشم الطيب، أمور متعارفة في حياته اليومية. كل إنسان يعبث برأسه، يستعمل الطيب، يحك بدنه، يقتل الهوام، يقتلع النبات، يصطاد صيدا، هذه الأمور ممنوعة في طريق الحج. نلاحظ المصلي مأمور بسلسلة من التروك، الأكل والشرب، الالتفات عن القبلة، الفعل الماحي لصورة الصلاة وغير ذلك. نلاحظ في الصيام سلسلة من التروك أيضا الطعام، الشراب، الغبار، ما شابه ذلك. إذن يبدو أنه الإنسان لا يتربى إلا من خلال التقيد. الإسلام والله العالم يريد أن يمرن أن يعلم الإنسان ويدربه على أنه إذا أراد أن يقول لا للمألوف أمكنه ذلك، أن يقول لا لما اعتاده. طبيعة الإنسان طبيعة استصحابية، مدمن على الدخان، مدمن على الطعام، مدمن على الشراب، مدمن على حالة معينة الذي تأسره حالة من الحالات، هذا الإنسان له ما يقيده في حركته إلى الله عز وجل. يقول إمامنا في رواية تنطبق على المقام وغير المقام: ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذله. هذه العادات رغبات تذل الإنسان في كثير من الحالات. نأتي إلى تطبيق جزئي في الصيام. من أهم تروك الصائم بل قوام الصوم تقريبا بالكف عن الطعام والشراب. إخواني، أولا ينبغي أن نقول بأن هذه التروك إنما تعطي ثمارها إذا كان عن طواعية ورغبة واقتناع داخلي. الذي يصوم رغم أنفه، الذي يصوم خوفا من عذاب الله عز وجل وهو كاره لفعله، يرى الطعام والشراب في شهر رمضان فيتمنى لو لم يكن صائما، يتمنى لو لم يشرع الصيام. هذا الإنسان ثق واطمئن بأنه لا يصل إلى ملكوت الصيام. الذي يحب أن يصل إلى الملكوت، الخطوة الأولى في المقام أن يكون ذلك عن طواعية وميل. هذا محبوب للمولى، المولى يحب مني أن لا أكل، هو خالق الطعام، هو خالق البدن، هو خالق الفم، هو خالق الجهاز الهضمي، قال لي لا تدخل هذا في هذا، هذا ملكي وهذا ملكي، يعجبني في شهر كامل أن تلتزم بهذا الأمر. ما كانت لهم الخيارة. إذن الإنسان المؤمن إخواني في كل التروك الصلاتية والإحرامية والصيامية، الخطوة الأولى أن يعمل ذلك بميل. ثانيا، قد البعض يقوم بالعمل عن ميل وعن رغبة ولكن لا يستثمر هذا الترك. نلاحظ البعض في شهر رمضان، وهذا هو الغالب، نلاحظ أنه ينتقم من الصيام ما لم يأكله في وجبة الغداء والعشاء، إذا به يأكل أضعاف ذلك في الليل. إذن هذا الكف عن الطعام والشراب لم يصبح كفا، ترك الطعام والشراب، التفتوا جيدا، ترك الطعام والشراب ولكن لم يكف نفسه عن الطعام والشراب. لو كان صادقا في كفه لأكل الفطور بالمقدار اللازم وتوقف عن الطعام والشراب كما هو المأمور به إلى الوجبة اللاحقة، وجبة السحور. أما أن يأكل ساعة بعد ساعة وكأنه يريد أن يعوض هذه القيود النهارية، طبيعي هذا الإنسان سوف لن يصل إلى مسألة الثمرة المتوخاة من خلال كف النفس عن الطعام والشراب. إذا جلست على المائدة، مائدة الطعام والإفطار، ليغلب علينا شيء من التفكير، من التدبر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله: اذكروا بجوعكم وعطشكم، جوع يوم القيامة وعطشه. الإنسان لا يعلم قدر الماء الهنيء العذب البارد إلا على مائدة الإفطار، عندما يغلب به العطش ويشرب الماء متذكرا عطش الأولياء والشهداء في نصرة الدين، يحاول أن يخرج من مائدة الإفطار بهذا الزخم المعنوي. ومن المعلوم أن الامتلاء إفطارا سوف يفوت عليك توفيقات الليل في شهر رمضان، أنت بحاجة إلى ساعة لتلاوة القرآن، الحديث مع الرب البطن الممتلئ كما هو معلوم غير مستعد لتلقي الحكمة الإلهية. وأخيرا إخواني، بعض الأوقات الإنسان تنازعه نفسه للطعام والشراب في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان. أحدهم يقول كلمة جميلة، يقول: الطعام قبل أن تأكل لا لذة فيه، الطعام على المائدة لم يدخل الجوف ولم يمر على حليمات التذوق في اللسان، فلا لذة في هذا الطعام. الطعام إذا تجاوز الحلقوم رب العالمين لم يجعل خلايا تذوق وتلذذ من الحلقوم فصف نازلا. إذن لحظات التلذذ متى؟ هذه الثواني البسيطة حيث يمر الطعام على اللسان فحسب. وأنتم تعلمون بأن التذوق باللسان فقط لا بالحلق ولا بجوانب الفم الداخلية. إذن قضية ثواني من مرور الطعام على اللسان، هل هذا الأمر يستحق أن يقدم الإنسان على أكل طعام محرم، أن يقطع مسافات بعيدة لأجل أن يذهب إلى مطعم ما ليأكل طعاما شهيا؟ هل هذا الجهد يتناسب مع ما يحصل عليه؟ وهذا البطن الذي يصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسب ابن آدم أو حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، هذا الجهاز إذا امتلأ بشيء ما مما يؤكل ارتفعت الشهية وارتفع إصراره لتناول طعام شهي. ولهذا أخواني أن نتعود على الطعام البسيط، على الطعام الذي لا تفنن فيه. البعض من الأولياء والصلحاء يحبذ الطعام الذي هو قريب إلى مصادر الطبيعة، هذه الأطعمة المكونة من مواد كثيرة مشتبهة وغير مشتبهة، إذا دار الأمر بين فاكهة بسيطة وبين حلوى معقدة لا يعلم ما في جوف ذلك، يقدم هذا على هذا، لأن هذا البعض يأخذ الثمر من الشجرة فيقول أخذتها من يد رب العالمين، ليس هنالك بشر مس هذه الفاكهة، أنا أول بشر يقتطف هذه الثمرة ويضعها في جوفه. أين هذا من هذه الأطعمة التي مرت على أيدي اليهود والنصارى ومصانعهم ومزارعهم ونحن لا نعلم ما الذي جرى في ذلك؟ المهم إخواني، مسألة الطعام والشراب مما أثر الكثيرين من البشر. اذهبوا إلى الشوارع، إلى الأسواق، الذي يستهوي عامة الناس محطات الطعام والشراب، والمؤمن مترفع عن ذلك، لا يؤسر بشهوة طعام ولا شراب. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من الصائمين حقا في هذا الشهر الكريم بجاه محمد وآله الطاهرين، وصلى الله على محمد وآل محمد.